الألواح مكتوب فيها كلام الله المقدس في الألواح، والله كتبها بيده، وموسى يحمل الألواح، فأخبره ربه جل وعلا، فرجع مسرع موسى إلى قوم مسرع، ذهب إلى قومه لأنهم وعملوا منكر عظيم، والله أخبر سبحانه وتعالى وهو أصدق القائلين وليس في خبر الله شك، ورجع موسى إلى قومه. فلما رآهم بعينه يعبدون العجل، انظروا الآن إلى ماذا فعل موسى، ألقى الألواح مع أن الله أخبره ولم يلقي الألواح، يقول الأصول ليس الخبر كالمعاينة، فهو رأى بعينه مع أنه علم أنهم فعلا عبدوا العجل، لكن لما رأى المنكر ما تمالك نفسه فألقى الألواح، ومع ذلك المنكر هذا ليس منكر عادي، شرك عبادة غير الله عز وجل، ليس منكر عادي، وأخذ بلحية أخي هارون ورأسه بلحيته، يعني فيه لحية، اللحية من شعار المرسلين، من سنن المرسلين، فأخذ برأسه بلحية يجره، وغضب عليه، خلاص مسألة فيها توحيد وشرك، ما فيها مجاملة. لذلك ينبغي أن نفرق بين منكر الشرك ومنكر المعصية الأخرى، ومع ذلك بالحكمة، ليس كل منكر ينكر عندما تراه، لا، من رأى منكم منكر فليغيره بيده، فمن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع بقلبه ذلك أضعف الإيمان. مو قال لك منكر مثلا في الشارع، ولا ناس يعبدون قبر، ولا ناس يعبدون ضريح، تقول هذا حرام تأتي، لا، إذا كان هذا المنكر إذا أنكرته حصل عليه مفسدة فيحرم عليك تنكر، لأن المفسدة قد تكون أعظم من إنكارك، لكن التي يحسن تنتقل إلى ما هو أقل باللسان، فإذا كان كذلك اللسان سوف يحصل مفسدة أخرى فانتقل إلى القلب، وذلك أضعف الإيمان. لابد تنكر بقلب مراتب الإنكار، لكن لا تقتحم ولا تباشر شيء بيدك وأنت عاجز عن ذلك، أو يحصل هناك مفسدة قتل أو سفك دماء أو فتنة بين المسلمين، لا تفعل هذا. ثم هناك بعض المنكرات يعني معذور عنها العامة، الذي ينكرها ولي الأمر الإمام نفسه الإمام الأعظم، والذي ينكرها وجعل لها هناك جهات معنية، فلا يأتي كل إنسان يريد أن يفعل، هذا خطأ، هذا عدم فقه في الدين وعدم فقه في المنكر. الحدود، حدود الله عز وجل لا يقيمها إلا ولي الأمر، وكل واحد جاب له واحد مثلا سكران يقول تعال أحد ظهرك وجلدك، لا، هذا افتئات وهذا يسبب فتنة أعظم، إذا لابد أن نفقه. فهنا عليه السلام أنكر هذا المنكر ونهاهم، والشاهد من كلامي أن الله عز وجل كلفهم بما فيه مشقة عقوبة لهم، فتوبتهم لما تابوا ليست كتوبتنا الآن، يتوب الإنسان بالنية ويندم، لا، بقتل أنفسهم، بعضهم يقتل بعض، فاقتلوا أنفسكم، الذين لم يعبدوا العجل أمروا بقتل من عبد العجل، هذه التوبة، إذا لا تقبل توبتهم إلا بالقتل، وهذه مشقة، إذا فهذا تكليف يقدر عليه لكن به مشقة، وهذه الأمة بإذن الله عز وجل لم تكلف بما فيه مشقة، كلفنا بما نستطيع بما فيه اليسر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وما جعل لكم في الدين من حرج، الحمد لله. الصلاة لما فرضت كانت 50 صلاة، ومع ذلك نستطيع أن نؤديها لأمر الله عز وجل، ولكن مع ذلك خفت حصلت 5، فهنا التكاليف 3، تكليف بما لا يطاق وهذا لا يكلف الله عباده بذلك، وتكليف بما فيه مشقة وهذا ليس لهذه الأمة، والتكليف لهذه الأمة برفع الحرج والمشقة وما فيه التيسير، فالحمد لله. ثم أيضا أن الله سبحانه وتعالى لا يكلف نفس إلا ولها قدرة على هذا التكليف، لا بد يكون قدرة لها، الله عطاها قدرة عشان تقوم مناط التكليف، الله عرف الخير وعرف الشر، جعل في كل إنسان قدرة على الخير وعلى الشر، الإنسان عندما ينظر إلى الحلال حلال يقدر، والحرام كذلك، هل هناك مانع يمنعه يعني قهرا عنه إنه ما ينظر الحرام إلا تقوى الله عز وجل، فجعل له قدرة في إذا يفعل الحلال وقدرة يفعل الحرام. إذن فالشاهد أن التكاليف الشرعية لهذه الأمة أنها ميسرة، فالحمد لله. الفرائض التي فرض الله سبحانه وتعالى علينا ليس فيها مشقة، وجعل النوافل بابها أوسع من الفرائض، فالصلوات مثلا 5 صلوات في اليوم والليلة، لكن النوافل مطلقة. بإمكانك تصلي 10-20 في الليل، صلي ركعات كثيرة، الرواتب، النوافل المطلقة، قراءة القرآن، كلها مستحبة ليست فرض، لكن جعلها جائرتها أوسع من الفرائض، من أجل بعض الناس ما يطيق، لا يطيق. الزكاة الواجبة، يعني هناك الصدقات، الحج مرة في العمر وما زاد فهو تطوع، العمرة كذلك مرة، قراءة القرآن. لم يكلف سبحانه وتعالى بحفظ القرآن كاملا ويفرض علينا، وإنما بس فقط في الفاتحة، من أجل أن نصلي بها، أن تكون صلاتنا صحيحة، فاتحة فقط. يعني الله أمرك أن تحفظ 114 سورة، 6000 آية، ليست فرض مستحبة، ولكن يجب عليك تحفظ الفاتحة وتقرأ الفاتحة حتى تصلي باسم الفاتحة. إذن فالله عز وجل لم يكلف هذه الأمة إلا بما فيه رفع للحرج وتيسير عليها. ثم أيضا مع هذه الفرائض الله سبحانه وتعالى رفع المشقة أيضا، فالمسافر يقصر الصلاة الرباعية ركعتين، والذي لا يستطيع القيام يصلي جالسا، والذي لا يستطيع أن يصلي جالسا يصلي قاعدا وكذلك على جنبه، الذي لا يستطيع الوضوء يتيمم. فهذه تيسير ورحمة من الله سبحانه وتعالى، لا يكلف الله نفسا إلا وسع. الصيام في المشقة إذا كان الإنسان مريض أو مسافر يفطر ويقضي، فهذا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا بد أن يكون لها قدرة على هذا التكليف. فلا أحد يتحجج يقول أنا ما أقدر أصلي. الفرائض تقدر تصلي، النوافل ما أنت مكلف بها، هي سنن تأخذ عليها ثواب وأجر وتكون لها فضل يوم القيامة، ترقع ما يكون نقص الفرائض، نوافل الصلوات، نوافل الصيام، نوافل الحج إلى غير ذلك. فأنت بحاجة إلى الحسنات يوم القيامة، إذا نظر في الفرائض ثم وجد فيها نقص قيل انظروا إلى النوافل من أجل تجبر الفرائض، لكنها ليست واجبة عليك وليست فرضا عليك. أما الفرائض فلا بد أن تقوم بها كما أمر الله سبحانه وتعالى بذلك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذا في الواجبات، كذلك في المحرمات. الله حرم علينا الخبائث وحل الطيبات. أحيانا قد يضطر الإنسان اضطرارا أن يأكل الحرام إذا خوف الهلاك، يأكل إذا الميت حرام، لكن إذا كان سوف يموت يأكل من هذا بقدر ما يدفع عنه الهلاك. حتى في الإيمانيات والعقيدة، حتى الإنسان قد يقول كلمة الكفر وهو مكره، إلا من أكره قلبه مطمئن بالإيمان. إذن لابد إيش؟ أن يكون هناك قدرة على العمل، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فالحمد لله، هذا دين عظيم، وما جعل عليكم في الدين من حرج، ونيسرك لليسرى، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فالحمد لله. باب المستحبات والسنن والنوافل باب واسع يتسابق فيه المتنافسون بقدر ما يستطيعون. أما بالنسبة للفرائض فالحمد لله هي على القدرة، وتشريع ميسر وليس في حرج، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ثم قال سبحانه وتعالى لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. لها ما كسبت من الخير وعليها ما اكتسبت من الشر. فالكسب هنا كسب الخير، والاكتساب كسب الشر. فأيهما أسهل، الكسب أو الاكتساب؟ الكسب أسهل لأنه ميسر، قال كسب، والاكتساب فيه صعوبة، فيه صعوبة الاكتساب. فالله جل وعلا جعل باب الطاعة سهل ميسر، ليس فيه مشقة. الإنسان مجرد يكسب الحلال. عندك زوجتك الآن تجامعها بالحلال بدون صعوبة، بطبيعة الحال، بفطرة طبيعية، بأمور طبيعية العادية، ليس فيها خوف ولا مشقة ولا أمر آخر. لكن الزاني عندما يذهب إلى جامع يأتي امرأة أخرى، هل أمر طبيعي؟ يكون فيه مشقة عليه، يكون مختفي ومتخلص ومتواعى وعمر كثيرة، وفيه حرج وفيه تعب وشق وفيه خوف وغير ذلك، وفيه اكتساب. فهنا جعل المعصية تأتي بمشقة على النفوس وفيها اكتساب. بعض الناس قد يرى فيها راحة، وهذه خطيرة إذا رأى أنه يعصي الله ويرتاح ويفرح، فهذه من أعظم العظائم. كون الإنسان ينكسر قلبه ويندم إذا عصى الله سبحانه وتعالى أهون من أن يعصي وهو يفرح بالمعصية، كما قال عن المنافقين: فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله. معصية، تخلفوا عن الرسول بلا عذر ومع ذلك فرحوا، فهذا الفرح مذموم. فالفرح بمعصية الله محرم ومذموم، أما الفرح بطاعة الله عز وجل قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. فضل الله ورحمته، قيل فضل الله القرآن ورحمة الإسلام، وقيل فضل الله الإسلام ورحمته القرآن، فهي نعمة عظيمة. افرح بطاعة الله عز وجل، أما يفرح الإنسان بالمعصية فهذه علامة على موت القلب. إذا رأيت الإنسان يفرح بمعصية الله فاعلم أن قلبه ميت، وإذا رأيته يحزن إذا لم يعصي الله فاعلم أن قلبه ميت، هذه مصيبة. إذن هنا قال: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. الموظف يذهب إلى دوامه بطبيعته الفطرية بأموره الطبيعية، لكن عندما يأتي الإنسان يختلس أو يسرق ليس بحالة طبيعية، يكون فيه اكتساب وخوف وفعل، وربما يقتل، ربما يفعل مصائب من أجل هذه المحرمة، فهنا اكتساب وفيه عقاب، والكسب فيه الثواب إلى غير ذلك. فهنا قال: لها ما كسبت من الخير وعليها ما اكتسبت. فباب الكسب الله عز وجل جعله ميسرا مشروعا، والحرام فيه اكتساب وفيه تعب على الإنسان. بطبيعة الإنسان عندما ينظر المرأة زوجته مثلا أمامه ينظر إليها ما هناك عنده مشكلة، لكن لما يكون المرأة أجنبية تجد فيه اكتساب وفيه خوف وفيه مفاعلة غير طبيعية، لكن مع زوجته مفاعلة طبيعية، ليس هناك اكتساب، كسب طبيعي. إذن هنا قال: فلها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ثم قال سبحانه وتعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. والمؤاخذة هي العقوبة على الفعل. إن نسينا، بطبيعة الحال الإنسان كما جاء في الحديث أنه إذا نسي لا يعاقب، عفي عن أمتي إيش الخطأ والنسيان وما استكره عليه. إذن لماذا يقول في هذه الآية ربنا تخلي نسينا، وأصلا النسيان معفو عنه؟ النسيان هنا على نوعين: نسيان غفلة ونسيان معصية. فالنسيان الغفلة هو الذي معفى عنه الإنسان، إذا عمله هو غافل ما يدري ليس عليه شيء. لو إنسان مثلا نسي الصلاة ثم صلى، هل يعاقب إذا نسي الصلاة؟ في رمضان أخذ الكاس وشرب ناسي، هل يعاقب؟ لا. إذن هذا النسيان هو نسيان الغفلة، غفل عنه بمعنى الغفلة. أما النوع الآخر الذي يعاقب عليه النسيان فهو نسيان المعصية، كما قال جل وعلا عن آدم عليه السلام: ولقد عهدنا إلى آدم قال فنسي. النسيان هنا معصية ولا غفلة؟ قال سبحانه وتعالى في آية أخرى: وعصى آدم ربه فغوى. فهو نسيان معصية، فإذا الذي يعاقب عليه إيش؟ نسيان المعصية ليس نسيان الغفلة. الله سبحانه وتعالى هل هو ينسى؟ ما ينسى؟ طيب يقول سبحانه وتعالى: فاليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا. نسوا الله فنسيهم وكذلك اليوم تنسى. النسيان هنا بالنسبة لله نسيان غفلة؟ لا، لأن الله يغفل سبحانه وتعالى، لا يغفل ولا ينام، لكن هنا نسيان ترك، لأنهم تركوا طاعة الله فتركهم الله عز وجل في العذاب إهانة لهم، كما قال جل وعلا: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها. يعني نسيتها هنا ليس غفلت عنها، وإنما عصيت وتركتها، فكذلك اليوم تنسى وإن الله فلا ينسى وما كان ربك نسيه سبحانه وتعالى. إذن هنا النسيان ربنا تركهم في العذاب، تركهم في العذاب سبحانه وتعالى ليس غفلة وإنما تركهم في العقوبة والعذاب. فهنا الذي يعاقب عليه هنا ندعو الله، فندعو الله لما نقول ربنا لا تؤاخذنا على نسيان الغفلة وكذلك نسيان المعصية. وقال سبحانه: أو أخطأنا. كذلك الخطأ على نوعين: خطأ عفوي وخطأ مقصود. إنسان لما يفعل يخطئ بدون قصد، لا يؤاخذ عليه ولا يعاقب عليه ولا يترتب عليه شيء إلا في بعض الأحكام الشرعية مثل قتل الخطأ وغير ذلك، فهذا له أحكامه. لكن لما يخطي مثلا في يريد أن يفعل شيء فيخطي فيه فهذا لا يعاقب عليه من ناحية من جهة الله عز وجل، لكن بالنسبة للمخلوقين قد يكون هناك دية، قد يكون هناك يعني أمور أخرى في الشرع في حسب القضاء، لكن لا يأخذ الله على هذا الأمر الخطأ. لكن الخطأ المقصود وهو الخطأ الذي يتعمد فيه المعصية فهذا يعاقب عليه لأنه أخطأ وأصر، يعني أخطأ وهو متعمد. لكن لو أخطأ ونطق كلمة الكفر حتى الكفر، لو أخطأ الرجل الذي شبه النبي صلى الله عليه وسلم توبة العاصي من توبته كرجل في صحراء ومعه راحلته عليها متاع وشرابه، فقال تحت شجرة ثم لوى خطامها على شجرة ثم انفلتت وهربت، فلما قام لم يجد هذه الراحلة فأيقن بالهلاك في صحراء ليس لها طعام ولا شراب ليس لها شيء أي سبيلها، فنام تحت الشجرة ينتظر الموت، وفجأة ولحظة وإذا بالراحلة واقفة فوق رأسه. صوروا فرح هذا الرجل، هل يفرح؟ يفرح فرحا شديد، من الفرح أخطأ وقال اللهم أنت ربي اللهم أنت عبدي وأنا ربك، كلمة شنيعة دي، لو واحد يقصدها شنيعة، يقول أنا ربك أنت عبدي وأنا ربك، فهنا أخطأ فلا يؤخذ بهذا الخطأ. لكن الذي يخطئ عمدا فهذا الذي يعاقب. فنحن نقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا نسيان الغفلة ونسيان المعصية، وأخطأنا كذلك الخطأ الصغير والكبير، فنطلب من الله عز وجل ألا يؤاخذنا بهذه العقوبة على ما فعلنا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا، وهنا كلمة ربنا فيها استعطاف وتوسل بالله الربوبية سبحانه وتعالى، ربنا، وهذه من العبودية وتعبد لله بأنه رب ليس رب سواه سبحانه وتعالى، والرب سبحانه وتعالى هو المربي لعباده والرازق لهم والمدبر لشؤونهم والخالق لهم، وكذلك يستحق أن يعبدوه. فنحن يعني بربوبيته وألوهيته نقول ربنا، بضعفنا وحالنا نقول يا ربنا، ربنا لا تؤاخذنا نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا. الإصر وش الإصر؟ هو العهد، العهد والميثاق، يعني لا تحمل علينا عهد لا نستطيع كما حمل من كان قبلنا. والعهد العهد الذي أخذ في الأزل على بني آدم كما قال جل وعلا وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ألست بربكم قالوا بلى، فهنا عهد اعتراف بأن ربنا، ويوم القيامة يتذكرون هذا العهد، قالوا شهدنا أن تقول إن كنا عن هذا غافلين. والعهد الآخر هو العهد الذي بين الله وبين عباده في التكاليف الشرعية في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأوفي بالعهد إن العهد كان مسؤولا يدخل فيه جميع طاعة الله سبحانه وتعالى، وكذلك العهود والمواثيق بين الناس، إذا صار عهد بينك وبين أحد فلا تنقض هذا العهد لأنه مسؤول ومحاسب عليه. فهنا قال ولا تحمل علينا إصرا كما حملت علينا قبلنا، يعني كما حملت من كان قبلنا، ثم قال ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، يعني لا تحملنا من التكاليف ما لا نطيق، ثم قال بعدها واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. هذا دعاء عظيم، آيتين آخر البقرة من قرأ في الليلة كفتاه لأنها تضمنت هذه الأمور العظيمة. واعفوا عنا، العفو في اللغة هو محو الأثر، لأن يكون أثر في الأرض ثم يمحى عفى الأثر خلاص عفى على أثره، وقيل أنه الكثرة ثم عفوا يعني كثر عندهم المال. وهنا العفو بالنسبة لله عدم المؤاخذة، والله سبحانه وتعالى من أسمائه العفو، هو العفو، ومن صفاته أن يعفو. لذلك عائشة رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديقة الطاهرة المطهرة لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان قال يا رسول الله أرأيت إن أدركني أو أدركت ليلة القدر ماذا أقول؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. دعت الله بأسمائه وصفاته في هذا الدعاء العظيم، اسمه العفو وصفاته العفو والمحبة، اللهم إنك عفو هذا اسم من أسماء الله، وصفاته تحب محبة، يحب سبحانه وتعالى أن يعفو فاعف عني، وحريا بمن سأل الله بأسماء وصفاته أن يجيبه. فهنا قل واعفو عنا يعني عدم المؤاخذة والعقوبة بما فعلنا من الذنوب. واغفر لنا. المغفرة أيضا غير العفو. العفو ألا تعاقب في الآخرة. المغفرة تتضمن أمرين، وهي ستر الذنب وعدم المؤاخذة عليه. الاستغفار، جمعت الستر والمغفرة في هذه الكلمة، استغفار ستر وغفر تغطية. فالستر هنا يسترك ربي من الفضيحة. تصور لو إنسان فعل معصية، وكلنا ذاك الرجل اقترف فاحشة من الفواحش، لو أنه فضح أمام الناس، أمام الملأ القريب والبعيد، أمام الزوجة، أمام الإخوة، الأولاد، المسؤولين، الناس، ماذا يكون حاله؟ فضيحة، مصيبة. فهنا نقول ربنا يعني استر علينا يا ربي من هذه الفضيحة، ومع الستر أيضا اغفر لنا، لا تؤاخذنا وتعاقبنا بهذه المعصية. والمغفرة سميت المغفرة لأنها التغطية من المغفر، عندما يغطي الرأس من السهام، سهام العدو. فلا تطلب من الله أن يسترك وأن يغطي ذنبك لا يكشف، وأن يغفر لك ولا يؤاخذك، واغفر لنا. والعفو ألا تعاقبنا يا حي قيوم في الآخرة. لذلك العفو والمعافاة والعافية، العافية والمعافاة والعفو. أسألك العفو والمعافاة والعافية والمعافاة. العافية تكون في الدين وتكون في البدن وتكون في الدنيا. ثم قال وارحمنا. الرحمة أيضا، الرحمة يعني هي باختصار طلب المحبوب والهرب من المرهوب. تطلب من الله أن يعطيك ما تحب وأن يدفع عنك ما تكره، هذه الرحمة، أن يوفقك لطاعته سبحانه وتعالى. ورحمة الله واسعة، ومن أعظم رحمة الله علينا أن يوفقنا لطاعته سبحانه وتعالى، وأن يفقهنا في دينه، وأن يعيننا على ذكره وشكره. ورحمة سبحانه وتعالى بنا في الدنيا، حركاتنا كلها الآن اللي نعيش فيها الآن، وحركاتنا في أنفسنا وفي أجسامنا وفي أكلنا وشربنا وفي نومنا وفي يقظتنا وفي أعمالنا وفي أهلينا وفي ما نحن فيه من النعم، كلها من رحمة الله، من أهل رحمة الله. ورحمة وسعت كل شيء، فكل الكون، هذا الكون كله قائم بأثر رحمة الله عز وجل، أثر رحمته سبحانه وتعالى. والله جل وعلا له صفات وله أسماء، فمن أسمائه العفو، ومن صفاته أنه يعفو، ومن أسمائه الغفور والغفار، ومن صفاته أنه يغفر سبحانه وتعالى، ومن أسمائه الرحيم والرحمن، ومن صفاته يرحم. فالرحمة صفة، صفة ذاتية لله سبحانه وتعالى، وكذلك صفة فعلية يرحم بها من يشاء. رحمن رحيم، رحمن رحمن الدنيا والآخرة، حتى الكفار يرحمهم بمقتضى الرحمن في الدنيا، حتى الكافر مع أنه كافر لكن ينال رحمة الله في الدنيا ويعيش بأثر رحمة الله في الدنيا، لكن في الآخرة لا. وكان ابن رحيم، رحمة الله في الآخرة خاصة بالمؤمنين، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى لما أنزل الرحمات 100 رحمة، ومع ذلك أنزل واحدة في هذه الدنيا، ومسكت 99 رحمة عنده في الآخرة يبحر يرحم بها عباده. هذه الرحمة الواحدة التي الآن بين الخلائق كلها ما نراه في من آثارها، من رحمة واحدة فقط. الدابة ترفع قدمها عن إيش؟ عن جنينها، دابة حيوان، ومع ذلك في قلبها رحمة تعطف عليه. الطير يأتي ابنه يعطيها الأكل في رحمة، هذه كلها من أثر رحمة الله واحدة فقط. فكيف 99 رحمة يوم القيامة؟ ومع ذلك هذه 99 محرم منها الكافر المشرك، يحرم منها إذا مات بدون توبة، إذا مات على الشرك الأكبر والنفاق الأكبر والكفر الأكبر، يحرم من هذه الرحمة أبدا، ليس لها فيها نصيب. إذن فنحن لما ندعو هذا الدعاء يقول رب واعفو عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا، أنت مولانا. مولانا من؟ الله. والله سبحانه ولاية على عباده ولايتان، ولاية عامة ولاية خاصة. الولاية العامة يدخل فيها جميع الخلق، حتى الكفار يدخلون في ولاية الله العامة، كما قال جل وعلا ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، مولاهم الحق. لكن الولاية الخاصة يحرم منها الكافر، كما قال جل وعلا ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم، يعني في الولاية الخاصة. أما العامة فهم يدخلون في ولاية الله كما قال جل وعلا: ثم ردوا إلى المولى هم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. أنت مولانا، الولاية بالنسبة لله. طيب الولاية بالنسبة للمخلوق، هل هناك من المخلوقين ولي؟ هل هناك أولياء؟ أولياء الله نعم. طيب ما هي علاماتهم؟ هل لهم علامات؟ هل لهم صفات ظاهرة؟ لهم صفات؟ نعم لهم صفات، وهذه صفات الأولياء مذكورة في القرآن. يقول سبحانه وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أنت ولي، إذن لا خوف عليك ولا تحزن. طيب ما هي صفات الولي؟ قال: الذين آمنوا وكانوا يتقون. فهذه الصفات إذا توفرت في الإنسان الإيمان والتقوى، صفة ظاهرة وصفة باطنة. الصفة الظاهرة تقوى الله، وهي فعل المأمور وترك المحظور، فعل الواجب وترك الحرام. الصفة الباطنة الإيمان. فإذا كان الولي، إذا كان الإنسان متقي ومؤمن فهو ولي. يقول شيخ الإسلام: من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. فمن ادعى الولاية لنفسه وهو يخالف هذين الوصفين فهل يقال أنت ولي؟ لا، ليس ولي، لأنه لم يكن مؤمنا متقي. ولو زعم أنه ولي مدام هذه الصفتين ليست فيه، لابد إيمان وتقوى. هذا مقياس الولاية بالنسبة للمخلوق، وهم الذين خصهم الله سبحانه وتعالى بأن يدافع عنهم: من عادى لي وليا بهذا الوصف وهو مؤمن متقي فقد آذنته بالحرب. إذن فليس هناك علامة وظاهرة بما نحسها الآن إلا هذه الوصفين. فمن اتصف ظاهرا بالتقوى الحقيقية وباطنا بالإيمان فهو ولي. ثم أيضا هذا الولي هل له خاصية عن الناس؟ أبدا، هو مخلوق من المخلوقين، لا ينفع ولا يضر إلا في حياته وفي موته أيضا. والمصيبة أنه عندما يموت بعض الناس يزعم أنه ولي. كيف عرفتم أنه ولي؟ هل جاء أتاكم وحي من السماء وقيل هذا ولي؟ هو ولايته لنفسه. طيب إذا كان ولي فولايته لنفسه ليست لك أنت، عمله الصالح الذي عمله هو ينفعه لا ينفعك أنت. إذن أنت أيضا عبد وهو عبد، أنت تقبر في مكان وهو يقبر في مكان. إذن عمله الصالح ليس لك أنت، أنت لك عمل يخصك أنت، اعمل لنفسك أنت، فلا تلجأ إليه وتترك رب سبحانه. فالولي هذا عبد، ليس ليس ليس ليس ليس معبود. إذن فإذا أصابك مشكلة لا تذهب إلى الولي، اذهب إلى رب الولي. هذا يليق عقلا وفطرة وشرعا وحسا ودينا وطبيعة وفعلا. اذهب إلى رب الولي سبحانه وتعالى الذي خلقه وخلقك، كما قال إبراهيم عليه السلام: الذي خلقني فهو يهدين، والذي يطعمني ويسقين، والذي يميتني ثم يحيين. وعندما أتى المرض لأنه شر ما قال: ويمرضني. قال: وإذا مرضت. شوف الأدب مع الله. في البداية قال: خلقني، يعني خلق لله، يطعمني ويسقيني، كلها نعم نعم نعم. لما أتى المرض لأن فيه بلاء أدب ما قال: يمرضني وإذا مرضت. وكذلك الخضر في سورة الكهف قال: فأردت أن أعيبها، لأنها عيب نقص، فمرسي بالعيب لله. وكذلك الجن، حتى الجن له أدب مع الله عز وجل، كما قالوا في سورة الجن وقالوا: ولا ندري أشر أريد بمن في الأرض، ولم يقل أراد بهم الله شر، قال أريد. ولم ينسبوا هذا إلى الله عز وجل. إذن يا عبد الله كن عبد الله حقا ظاهرا وباطنا حتى تنال هذه الولاية. فتقول: واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. هذه الأمور هذه لن تحصل الحياة السعيدة والحياة الهنية المطمئنة في الدنيا إلا بهذه الأمور: العفو والمغفرة والرحمة. إذن لا تكفي، هناك عدو للإسلام والمسلمين، إذا غلبنا ما نعمنا بهذا العفو وهذه المغفرة وهذه الرحمة سوف نعيش في عذاب. إذن لابد من النصر على هذا العدو. فإذا اجتمعت هذه الأمور، النعم العظيمة، العفو والمغفرة والرحمة وطاعة الله والنصر على أعداء الله، عشنا في عيشة هنية سعيدة. تنصر على القوم الكافرين الكفار هو الجاحدين وهم ظاهر الآن اليهود والنصارى ومن أظهر الكفر. وهنا قد يكون كافر اقترف كفر مع المسلمين لكن ما نحكم عليه ولا نعامله مع الكفار لأنه ظاهره مسلم. كذلك الكافر أيضا له أحكام شرعية، ليس كل كافر أنه يعامل معاملة واحدة، لا، الكفار أقسام. هناك القسم الأول كافر ذمي، القسم الثاني معاهد، القسم الثالث مستأمن، القسم الرابع حربي، كل واحد منهم له حكم. الذمي هو الذي يعيش بين المسلمين والمسلمون يحمونه ويدفع الجزية، أهل الذمة لهم أحكام، يحرم أن تؤذيه، يحرم أن تظلمه، يحرم أن تأخذ حقه بعهد وأمان، فلا تخونه. كما جاء في الحديث من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة في صحيح البخاري. المعاهد هو الذي بينه وبين المسلمين عهد، سواء على مستوى الدول أو على مستوى الأفراد، سواء عهدا وهو في بلدنا أو عهدا وهو في بلده أيضا، فهو معاهد سواء في بلدنا أو في بلده عهد. لا تنقض العهد والميثاق ولا تظلم ولا تعدي عليه، لأن حرم الظلم على العباد ما قال على المسلمين وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. إذن فكل منهم له حقوق وعليه أيضا، لكن بقلبك لا تحبه، يحرم أن تحبه بقلبك وتواليه وتوده. القلب لا يكون لك محبة للكفار، لكن التعامل يختلف كافر عن كافر. المحارب معروف، المحارب في الجهاد وبعد له أحكام أيضا، قد يكون بعض المحاربين يعاهد المسلمين ويصلح مع المسلمين. فالشاهد إخواني في الله أن القلب شيء والتعامل شيء آخر. أما من أحب الكفار بقلبه محبة ومودة والعياذ بالله فهذا خطأ، وهو من مظاهرة الكفار على المسلمين. فهذه الآيات وهذه الآيتين، هذه الآية العظيمتين كما سمعتم استحقت أن تكون بهذا الفضل العظيم، أنها كنز من تحت العرش، أنزلت من تحت العرش. ثم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم ملك وقال أبشر بنورين أتيتهما لم يؤتما نبي قبلك، سورة الفاتحة وخاتمة البقرة، لم تقرأ بحرف منها واحد إلا أتيته، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا من قرأها في ليلة كفته. فهذا كلام الله سبحانه وتعالى، وهذه من رحمة الله على هذه الأمة. احرص عبد الله أن تقرأ هذه الآيتين كل مساء كل ليلة حتى تنال هذا الأجر العظيم، واعلم أن الشيطان سوف يحول بينك وبين قراءة هذه الآيتين، واقرأها بتدبر وتمعن. وفيها لفتة ذكرتها بالأمس، أن هذه الآيتين ذكر فيها الإيمان بالله وملائكته والغيب كله، وفي آخر البقرة، ومع أن في أول البقرة ذكر أيضا أركان الإيمان، أيضا الإيمان بالغيب وغير ذلك. فهذا تناسق وترابط عجيب في هذه السورة العظيمة المباركة بين هذه الآيات المباركة، لأنها من عند الله سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا أفلا يتدبر القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أسأل الله سبحانه وتعالى يفقهنا ويكون في دينه وفي كتابه وفي هدي رسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم فقهنا في دينك يا حي يا قيوم، اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم توفنا وأنت راضي عنا غير غضبان، اللهم اصلح ولاة أمورنا وأصلح بطانتهم برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم اهد ضال المسلمين، اللهم اهد شباب المسلمين ونساء المسلمين، اللهم يا حي يا قيوم نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تحفظ على بلادنا عقيدتها وقيادتها واستقرارها وأمنها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم كل إخوان المستضعفين في كل مكان في بلاد الشام وفي غيرها برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم كلهم ولا تكن عليهم، وانصرهم ولا تنصر عليهم، اللهم عليك بمن طغى عليهم وظلمهم وبغى عليهم برحمتك يا أرحم الراحمين. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم، أحدث بعد الطواف. لا، إذا سعى ليس عليه شيء، لأن السعي لا يشترط فيه الطواف. لكن لو توضى وصلى ركعتين الصلاة لا يصلي إلا متوضي، لكن لو أنه ما صلى نسي فلا عليه شيء، ما لا بأس، لا لا لا لا يضر الفصل بين السعي والطواف، لا يضر. استريحوا يا أخي، استريحوا، اللي بس أيوه جالس استريحوا، اجلسوا في الأرض، استريحوا استريحوا. السلام عليكم. نعم، الفصل ما في شيء ما في شيء إن شاء الله ما في شيء. نعم نعم إذا صلى مع الجماعة يصلي معهم ويصلي وحده يقصر. نعم عليكم السلام. أي مرور المار بين المصلي في الحرم لا يضر إن شاء الله لا يضر لأنه في ظروف لا يضر إن شاء الله ليس عليه شيء. نعم السعي بعد كل طواف إذا كان طواف النافلة لا لكن طواف العمرة والحج بس أما طواف النافلة لا ليس هناك سعي حتى المرأة في الحرم لا يضر. نعم أركان الكعبة لا يشرع استلام أي ركن في الكعبة إلا الركن الأسود والحجر الأسود والركن اليماني فقط أما غير ذلك فلا يجوز. ها وإن لم يتيسر فليس عليه شيء بل إنه إذا كان في زحام ومضايقة للناس فلا يجوز. لا لا لا لا في هناك الملتزم بين الباب وبين الحجر الأسود هذا ورد عن بعض الصحابة لو إنسان تيسر لذلك فليس فيه شيء في بيتها أفضل في بيتها أفضل. نعم لكن لو جت لمكة تصلي في مكة ما في شيء إن شاء الله إذا ما فيه اختلاط ولا فيه أذية ولا تبرج. ها الصلاة في الفندق وفي أي مسجد داخل الحرم داخل مكة بمئة ألف صلاة إن شاء الله إن شاء الله. نعم تحية المسجد إما طواف وإما ركعتين أنت مخير ليس فيه إلزامي. الطواف سبعة لا يصح الطواف إلا سبعة سواء نافلة أو عمرة أو حج أو تحية مسجد لابد سبعة ركعتين الركعتين تابعة للطواف. أيوة نعم لا استقبل المبنى أحسن. أيه أيه لا بأس لا بأس. نعم لا بأس لو زرت الكافر في بيته ودعوت للإسلام أو كان مريض لا بأس ما في شيء. نعم لا لا لا في الحرم لا. أي ما ذكرت الذكر بسم الله الله أكبر لكن قالت يعني عندما دخلت من باب العمرة ولم تذكر أي ذكر لكن طافت سبعا ثم السعي بين الصفا والمروة وقصرت. طوافها صحيح وسعيها صحيح وليس عليها شيء أبدا ما عليها شيء. هلا وسهلا. نعم إيش ارفع صوتك قبل الصلاة. اي جايز ما مش جايز اذا اقيمت الصلاة وهو يطوف يصلي ثم يكمل بعد الصلاة من حين ما وقف حتى السعي كذلك اثناء الطواف يقطع الطواف يتوضأ. لا اذا كان الفصل قصير لا يعيد الطواف. لا إذا كان عنده بدع كفرية فهذه لها حكم إذا كان عنده بدع لا تكفره فلا لا تهجر تدعو بالتي أحسن لكن احذر من الشبهة التي لديه من التنعيم. أي المسلمون تسقون بالعباس. نعم معنى هذا أنه لا يجوز صل على محمد. أولا أنه لا يشرع ولا يجوز أن يدعو المسلم العبد إلا الله لا نبي ولا ملك ولا يجوز. يقول سبحانه وتعالى وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا أحدا لم يقل إلا فلان أو إلا فلان إلا إبراهيم إلا موسى إلا محمد أبدا فلا تدعو مع الله أحدا. ويقول لنبيه وهو نبيه ها ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. يقول لمن؟ لأفضل الموحدين عليه الصلاة والسلام. زين إذن والنبي لما أوصى الأمة ماذا قال لابن عباس؟ فإذا سألت فاسأل من؟ اسأل الله. ما قال اسألني أو اسأل فلان. اسأل الله. وإذا استعنت فاستعن بالله. إذن لماذا؟ لأن الله خلقنا لعبادته. والدعاء عبادة، هل هو عبادة ولا لا؟ عبادة. إذن ما هو الدليل على العبادة؟ ما هو دليلك على أن الدعاء عبادة؟ كيف عرفت أنها عبادة؟ القرآن والسنة. القرآن قال الله سبحانه وتعالى في القرآن في سورة إيش؟ سورة غافر، ها؟ وقال ربكم ادعوني، ولم يقل ادعوا غيري، ادعوني أستجب لكم. إن الذين يستكبرون عن إيش؟ ولم يقل دعائي، عبادتي، فجعله عبادة، جعله عبادتي، فهنا عبادة. سيدخلون جهنم داخرين، هذه مسألة. المسألة الآية الثانية يقول سبحانه وتعالى بسورة فاطر: ذلك بأن الله، ذلك بأن الله ربك خالق كل شيء، له الملك، له الملك المطلق والشامل، ليس ملك مقيد ولا محدود، مطلق يعني غيره من غير الله ملكه محدود ومقيد، لكن الملك المطلق لمن؟ ذلك له الملك. قال سبحانه وتعالى: له الملك. والذين تدعون من دونه ايش؟ لهم ملك، ما يملكون ايش؟ من قطمير. من دونه، حط تحتها اي شيء تبي، من دون الله ما يملك، هو له الملك، لكن هؤلاء ايش؟ لهم ملك، ما يملكون من قطمير. القطمير هذا هو الشيء ليس فيه فائده اصلا، هو الذي على عجم التمر، يعني التمره منها فائده، العجم منه فائده، اللي فوق هذا ايش يستفاد منه؟ يرمى. مع ذلك ما يملكونه، ما يملكون من قطمير. طيب هذا نقص ولا كمال؟ نقص. النقص الثاني: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. نقص آخر ولا كمال؟ ما يسمع، صح ولا لا؟ طيب الثالث: ولو سمعوا، هذا تنزلا مع المخالف، ولو سمعوا ما استجابوا لكم، إجابة صوت وإجابة دعاء، هذا نقص آخر، ثلاث نقصات. النقص الرابع: ويوم القيامة يكفرون إيش؟ بدعائكم. ليش ما قال بدعائكم؟ قال بشرككم، فسمى الدعاء هنا شرك. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء في الحديث عنه الصحيح: الدعاء هو العبادة، وفي الحديث الضعيف: الدعاء مخ العبادة. إذن هذا دعاء، فالصحابة فهموا هذا، والنبي فهمهم هذا صلى الله عليه وسلم، فعرفوا هذا. لذلك لما ذكر النبي حديث 70 ومعهم 70 رجل يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب، قام عكاشة، ماذا قال عكاشة؟ قال: يا رسول الله اجعلني منهم. لا، ما قال اجعلني منهم، قال ادعوا الله ان يجعلني منهم، يا رسول الله ادعوا الله يجعلني منهم. فأمر الرسول، طلب من الرسول ان يدعو الله ان يكون منهم، ما قال يجعلني منهم تلقائيا، الرسول ما يقدر عليه الصلاة والسلام. يقول الله عن النبي صلى الله عليه وسلم: قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله، ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير ومسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. فقال أدعو الله يجعلني منهم. الصحابة أيضا لما قحطوا كانوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم يأتون إليه فيستسقون بدعائه صلى الله عليه وسلم، أدعو الله يسقينا. في العرابي دخل عليه المسجد وهو يخطب، قال: يا رسول الله هلكت الديار وأقحت الأرض، فادعو الله لنا. فرفع يديه واستغيث، فلم ينزل حتى تقاطر الماء على لحيته صلى الله عليه وسلم، فطلبوا يدعو الله، ما قالوا اغثنا يا رسول الله او انزل اغيث يا رسول الله. ابو بكر الصديق لما اذاهم المنافق قالوا: قوموا بنا نستغيث برسول الله، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: انه لا يستغاث بي، انما يستغاث بالله. مع ان الاستغاثه بالحي جائزه لثلاث شروط: اذا كان حاضرا قادرا حيا يجوز، فاستغاث الذي من شيعته الذي من عدوه، اما فيما لا يقدر عليه الا الله فيحرم الاستغاثه بغير الله. فلما قحطوا الصحابة يريدون الغيث، فماذا فعلوا؟ النبي ميت بينهم، فهل ذهبوا إلى قبر النبي وقال: يا رسول الله نحن في حاجة، يا رسول نحن في كرب، نحن في دهر في قحط؟ لا، يعلمون أنه ميت، وأن الذي ينفع ويضر ربه سبحانه وتعالى، هو الذي خلق وخلقهم، لكن مع ذلك يجب أن نحبه أغلى من أنفسنا ومن أموالنا ومن آبائنا ومن أمهاتنا ومن أولادنا صلى الله عليه وسلم، وهذا محض الإيمان. لا يعني هذا أن نكره النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن اتباعه في هذا من محبة صلى الله عليه وسلم، فنعترف أنه نبي وأنه عبد لله سبحانه وتعالى، ونحبه أغلى من أنفسنا عليه الصلاة والسلام. ومن محبته ومقتضى محبته ألا تغلو فيه ولا تخالف أمره، لأنه يقول: لا تطروني كما أطرت النصارى، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. يأتيه رجل يقول من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى، فماذا قال له؟ قال بئس الخطيب أنت. ليش؟ لأنه قال في المثنى ومن يعصهما والمقرن يعصي الله ورسوله، فكان دائما يغلق هذا الباب حتى لا ينفتح على الأمة. فعمر رضي الله عنه أرضاه قال اللهم إن كنا نستغيث بدعاء رسولك فتغيثنا، ونستغيث بعم رسولك بدعاء عمي. قم يا عباس، قم يا عباس فادعوا الله. ما قال استغيثنا يا عباس، فقام العباس فرفع يديه ودعا فنزل المطر. فهذا فهم، هذا فهم هذا القرآن وهذه السنة وهذا فهم الصحابة. فمن لا يفهم هذا فكيف متى يفهم؟ هذا هو الدين. فكيف يذهب مخلوق إلى مخلوق ومخلوق ميت رميم لا ينفع نفسه فكيف ينفع غيره؟ ميت أو حي عاجز أو مخلوق ليس فيه أصلا حياة ويترك الحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى. فالناس إما دعوا أموات غير أحياء، وإلا أموات ليس فيهم حياة البتة كالأصنام والجمادات، وإلا أموات كانوا أحياء ثم ماتوا، وإلا أحياء عاجزين. والذي يدعى سبحانه وتعالى هو الحي الذي لا يموت سبحانه جل وعلا. فهذا معنى قول عمر ادعو الله يا عباس، فهذا التوسل. أما كون يذهب إلى مخلوق ويجعل له صفات الخالق فهذا ظلم، لأنه وضع الشيء في غير محله، وضع العبادة التي حق لله في غير محله وأعطاها من لا يستحقها، لأن العبادة حق لله عز وجل، فيجب على العبد ألا يعطي هذا الحق إلا لمستحقه. لله حق لا يكون لغيره، ولعبده حق، هما حقان، لا تجعل الحقين حقا واحدا من غير تمييز ولا فرقان. فعبادة الرحمن فعبادة الرحمن غاية حبه مع ذي العابد هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما قام حتى ما دار حتى قامت القطبان. والشرك فاحذره فشرك ظاهر ذا الذنب ليس بقابل الغفران، لا تجعل مع الإنسان ند أو شريك. فهذا معنى هذا القول، فهمت؟ جزاك الله خير. أن الطواف في الطواف النساء والرجال في الطواف لا يضر هذا، وإذا مس الرجل المرأة بدون قصد ليس عليه شيء، لا ينتقض وضوءه ولا وضوء ولا طواف. كلها جائزة، هذا ما يجوز الدعاء بجاه النبي أو بحق النبي، ما يجوز، لأن الله ليس لأحد حق عليه سبحانه وتعالى، هو الذي له الحق سبحانه وتعالى. لا تحليق، تحليق تحليق إن شاء الله. تحفظ الفاتحة؟ تحفظ الفاتحة أو ما تحفظها؟ تغلط فيها يعني؟ تعلم تعلم ما حسب استطاعتك، ما عليك شيء إن شاء الله، ما عليك شيء. لا أي ما عليه شيء، ما عليه شيء. نعم طيب أي ليش ما يطوف؟ محرم محرم إلا يطوف ويسعى ويقصر شعره، لكن أطعم عنه ست مساكين، ست مساكين، لأنه لبس المخيط. رفع الأيدي بالدعاء في صلاة الجمعة، لا، السنة عدم رفع الأيدي إلا في الاستسقاء، في الاستسقاء فقط. طواف الوداع في العمرة ليس بواجب، مستحب. نعم الكبير الصبي ما على شيء. يجوز رفع اليدين في غير الاستسقاء، لكن أنا قلت في الجمعة بالذات. نعم، ولا في غير ادفع رفع يده، فيها خلاف بين العلماء. نعم متوفي جائزة، نعم بقدر ما ينبت الشعر، 3 أيام 4 أيام ما في مشكلة. السلام عليكم. السلام. بارحة كملت الطوافان وكملت الأشواط مع الصف والمروة ونسيت ما حلقت، إلا اليوم قالوا لي طلت بيها. قصرت شعرك كله؟ ما قصرت، خلاص خلاص الحمد لله ما عليك شيء. حياك الله. اشترط عند الإحرام؟ ما هو الحبس؟ إذا شفها الله يكمل، إذا شفها الله يكمل، أو المرأة إذا طهرت تكمل الطواف، لكن لو اشترطت تحل إحرام وليس عليه شيء. لابس خاتم في الطواف تطوع، ما في تطوع وغير التطوع ما يضر، لبس الخاتم ما يضر في الإحرام وغير الإحرام، ما ليس له علاقة بالإحرام. أهم شيء ما يكون ذهب، إذا كان ذهب حرام سواء في الإحرام وغير الإحرام للرجل، أما المرأة فجأة لا بأس تلبس الذهب. يصلي بعدين بعد السعي. أي نعم. معليش ما فيش، سعي صحيح، أهم شيء يستر السرة، السرة من العورة، يسترها حتى لو كانت بينها عمرته صحيح جاهل. معليش انصحه، انصحه قل له غط السترة، غط السرة. شيخ أنا عندي بكى رجل وحرصة قد مضروب، يصير يعني بالمسجد عادي مثل الصلاة هل تختلف عن هنا؟ أبدا، إذا أنت ما تستطيع القيام صلي جالس. أجي غبشة ما بدي أرجع على صلاة العشاء حسب استطاعتك، لو صليت هناك يكفي الحمد لله. الله يبارك. نعم. المنتقبة في الإحرام لا، لا يجوز النقاب في الإحرام، لا يجوز، لا أثناء العمرة كلها. نعم، من نية حتى تقصر شعرها. إيه لا بأس، كمل الصلاة بعد الفجر، كمل الطواف بعد الفجر. إيه الصلاة ذوات الأسباب، تصلى في أوقات النهي، تحية المسجد، ركعتي الطواف وغيرها من ذوات الأسباب تصلى أوقات النهي جائزة، بس إذا كان ما عندها رجال تكشف وجهها. لا لا تكشف وجهها إلا إذا كانوا محارم لها، إذا كانوا محارم لها وإلا يحرم عليها كشف وجهها حتى لو كانت في الإحرام، تغطي وجهها لو كانت محرمة إذا فيه رجال معها. ها تغطي بغطاء، بغطوة غير النقاب، غير النقاب تسدل عليها الغطاء. ها تأخذ شيء له شيء. ها لا هي لو كانت راغبة أخذت، هذا تساهل، لابد تغطي وجهها من الرجال. لكن لو أنها ما غطت هي تأثم، لكن عمرتها صحيحة، عمرتها صحيحة. بعدين ممتاز ينفع الحمد لله. طيب كشف الكتف عند الإحرام لا يشرع إلا في الطواف فقط، في الطواف فقط، وبعد الطواف لا يكشف، ولا عليك شيء، حتى لو نسيت ما عليك شيء، لو أن أحد نسي يكشف ما عليه شيء، أو كشف على طول ما عليه شيء. الأولى يغطي كتف، الأولى يغطي أحد العاتقين. أي لا، السنة قبل الجمعة ليس لها عدد معين، صلي ركعتين أربع أكثر أقل ما في شيء. كيف لا لا لا لا لا لا ليس محارب هذا، لا هذا اي هذا ما ورد هذا كامل. نعم نعم يجوز أن يقصر المحرم لنفسه أو يقصر غيره ولو كان محرم. نعم في ثلاث عجائز لإحضار في السن، فأخوهم ناخذ واحدة منهم، كانت اثنتين موجودات، احنا خلصنا عمره وما خلصنا. نعم الشباب جينا عندهم فحكوا يا أولاد عمرونا، فاحنا خفنا نعمرهم لعدم وجود محرم، هل يجوز أن نعمرهم ولا لا؟ لا هذه ليست خلوة، لا بأس. يعني نعم نعم. إذا طلع شعر رأسك إن شاء الله اعمل عمرة، انتظر حتى ينبت الشعر، إذا رأيت شعرك نبت اعمل عمرة. ها الميقات من الترعيم، من الترعيم. أيوة إذا طلع شعرك ما في شيء، ما في شيء جائز. كل واحد لو لبس الإحرام من الفندق لكنه لم ينوي إلا من الميقات، النية من الميقات، ولكن لو لبس الإحرام قبل الميقات فما في شيء. نعم إيش ما في شيء. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. من التنعيم. نعم خلنا نشوف الأوراق. يقول هذا يسأل عن الطلاق، إنه كان غضبان وفي سكر وطلق زوجته. هذا السؤال اسأله، اسأل الفتوى في بلدك، اسأل المفتي في البلد عندك. أقول هذا، كنت أطوف، كنت أديت العمرة بفضل الله، وكنت أحمل ابني على كتفي في الطواف والسعي، وفي السعي وفي نهاية الشوط الخامس طلب مني الحمام، وذهبت به مسرعا إلى الحمام، وبعد الانتهاء من الحمام أغلقت باقي الأشواط، هل هذا صحيح؟ نعم صحيح، ولا عليك شيء. ما حكم مشاهدة القنوات الفضائية إذا كانت حرام؟ كيف تتعامل مع الذين يقتلون التلفاز؟ إذا كانت هذه القنوات فيها أفلام إباحية فلا يجوز، أما الأفلام اللي فيها ليس فيها محرمات وليس فيها يعني دعوة إلى الدعارة والشر فهذه لا بأس إن شاء الله. التبرج ولا كذلك. لا يجوز مشاهدة النساء، مشاهدة النساء لا يجوز سواء في الصور أو في المباشرة أو في التلفاز. هذا صاحب الورقة هذه يحتاج إلى ما شاء الله وقت. نعم أي. لكنك نويت. نعم هذا يقول اني نويت انا اعتمر عن امي، لكن نسى ان يذكر اسمها في الميقات، ما في شيء. التلفظ بالنيه ليس لا يشترط في صحه الطواف، نويت بقلبك يكفي، لا باس لا باس حتى ولو كان. رفع اليدين في صلاه الجنازه سنه، ومن لم يرفع فليس عليه شيء، سنه مع كل تكبيره، لكن لو ما رفع أحد فليس في شيء. هناك من يقول بعدم الرفع لا يضر، هذا سنة. الميت أي لا لا يشوف بعد التكبير الرابع التسليم، لكن لو دعوت ما في شيء، ما في شيء. ورد عن بعض الصحابة أنه دعا في الرابعة، اللهم لا تحرمنا أجره وارزقنا بعده، واغفر لنا اللهم لنا وله. بعد السلام لا خلاص. ها ايه الله أعلم. ها الاغتسال في الفندق والنية من الميقات. اي نعم متيقن انه كمل سبعة، وبعد ما خلص شك، ما عليه شيء. الشك بعد العبادة لا يضر دائما، خذوها قاعدة، إذا شكيت بعد ما تفرغ من العبادة لا تلفت الشك أبد، وإذا كان في نفس العبادة فتبني على ما ترجح أو تظنه راجح عندك، تبني على الأقل إذا ترجح عندك، يعني سبعة تجعل شكيت أنها ستة تجعلها ستة. فاتك صلاة ليش؟ عمدا تاركها عمد ولا نايم؟ يعني تاركها من أول يعني وتاب الله عليك، هذه توب إلى الله يكفي، أكثر من النوافل لا تقضي، توب إلى الله عز وجل. لا لا لا تقضي بس. ها؟ أي كلها نفس الشيء، والحد نفس الشيء. ما ما لا هذه لها أحكام، ليس هذا شرحها، ليس هذا المكان شرحها. ها هي الأموات والأطفال عشان تدعو لأهل لوالدي الطفل ليشفع لهم ويكون ثقل موازينهم وغير ذلك. لا لا ركعتي الإحرام ليس هناك ركعتين خاصة بالإحرام، لكن لو إنسان مثلا صلى ركعتي الوضوء أو نافلة مطلقة أو تحية المسجد أو فريضة لا بأس، لكن ليس هناك ركعتين خاصة بالإحرام. نعم إذا ذهبت إلى جدة وأردت العمرة تحرم من جدة. نعم من جدة. المغرب أذن عليك وأنت في الطريق، أنت مخير، إن كانك ماشي تؤخره مع